جاءت النصوص بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وإن وجد في السلف من يكره قول رمضان قبل إضافة الشهر إليه من غير إضافة الشهر إليه. وفي الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ما في شهر، كره بعض السلف أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر إليه، لكن النصوص تدل